قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور لاختلافهم في ضمان ما كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. هذا معروف أيضا وقصته معروفة، ربما يعرض للحديث في ذلك. نعم. قال: فأجازه مالك والشافعي. فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز. تعيد مرة أخرى العبارة. قال: فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور. نعم. لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. يعني إذا مات ميت وعليه دين، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان إذا مات الميت يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين قال هل ترك شيئا، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن لم يكن قال صلوا على صاحبكم. هذا كان في أول الأمر منه عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه البلاد الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا أولى به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاط، ليس معنى هذا أن الذي عليه دين لا يصلى عليه، لكن هذا يعطينا أيها الإخوة خطورة الدين، وكثيرا ما تكلمنا عنه، فالدين أمره ليس بسهل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى يقال له لا دين عليه، فإن قيل عليه دين يسأل هل عنده ما يقابل ذلك، إن قيل نعم فيتوقف، وإن قام أحد فقال أنا أضمنه كما في قصة أبي قتادة فإنه قال علي يا رسول الله. ولذلك لما بعد ذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة الوفاء فوفى، قال الآن برد جلده، وفي بعض الروايات التي أذكر برد عليه قبره. إذن الأمر ليس بسهل، بعد أن سدد عنه الدين برد عليه جلده أو قبره. وهؤلاء من كانوا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلنحذر أيها الإخوة من خطورة الدين ومن التساهل فيه، وبخاصة الذين يأخذون حقوق الناس وبإمكانهم أن يردوها، أما من يكون صاحب عسرة فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: فأجازه مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا، وليس كذلك المفلس. قال: واستدل من رأى أن الضمان يلزمه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات. انظروا، كان في صدر الإسلام، يعني كان في أوله، يعني أشار المؤلف دون أن يذكر السبب، وهذا الحديث متفق عليه الذي أشار إليه، أن بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه. حتى يضمن عنه، أن يقوم إنسان فيقول هو علي، أي أنا أضمن سداده، أو أن يكون عنده ما يكفي لسداده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب، ولا يصح عند أبي حنيفة. أيضا الجمهور الأئمة الثلاثة يعني ملتقون هنا أيضا كالمسألة السابقة، يرون كفالة المحبوس، وأبو حنيفة لا يرى ذلك. نعم.